الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث ذكر الشيخ الأنصاري أنه وقع الكلام في أمور ثلاثة: الأول في أصل الحكم وأن الغناء حرام في نفسه أو ليس بحرام، الثاني في الموضوع وأن كذا غناء أو ليس غناء، الثالث في تخصيص الحكم ببعض الأفراد أنه مستثنات هذه من الغناء المحرم. أما بالنسبة إلى البحث والمورد والبحث الأول وأنه هل يحرم الغناء في نفسه أو لا يحرم الغناء في نفسه، فكأن البحث وقع وانعقد من جهة أن علمين من أعلامنا ذهبا كما يبدو من عبارتيهما ذهبا إلى عدم حرمة الغناء في نفسه، بل بسبب مقارنات خارجية محرمات خارجية. فإذا كان الغناء في غرفة مغلقة لم يكن هناك أي محرم بأزاء أو إلى جانب محرم يا بكيف محرم؟ يقول لأن الروايات اللي حرمت لو هي من أول مخصصة أو منصرفة إلى ما كان متعارفا في ذلك الزمان من دخول الرجال على النساء وضرب الأوتار والرقص واستعمال نستجير بالله الملاهي الأخرى وشرب المحرمات وغير ذلك، كما قرأنا ذلك في عبارة الفيض الكاشاني قدس الله نفسه. الشيخ السيريد يعلق على عبارة الفيض، يقول العبارة التي قرأناها لو لم تكن فيها تلك الجملة التي عليكم السلام التي ذكر فيها رواية الإمام سلام الله عليه بالنسبة للمغنية التي ورد فيها ليست بالتي يدخل مضمون عليها الرجال، لو ما هذه العبارة موجودة في كلام الفيض الكاشاني كان بإمكاننا أن نقول الفيض الكاشاني يذهب إلى ما ذهبنا إليه. يعني شنو؟ يعني حرمة الغناء من جهة كونه صوتا لهويا مناسبا لمجالس أهل الفسوق والعصيان، لكن هذه الجملة واضح مقصوده شنو؟ خلنا نقرأ ونشوف. قال أقول يعني بس عشان يوضح الافتراق، يعني حتى الفضل كشان مدعى أنه يقول أنه حتى لو كان صوت لهوي لكنه من دون هاي الملابسات كل صوت لهوي مو حرام، كل صوت لهوي مو حرام. اجلس انت بالغرفة وش تريد؟ بالقرآن تتغنى، بالأدعية، بالأذكار، بالكذا، ماكو هذا. ما لم يخترط بحرام من خارج حرمة ماكو. هتشي يفتهم الشيخ من كلامه. قال أقول لولا استشهاده بقوله ليست بالتي يدخل عليها الرجال أمكن بلا تكلف، أمكن شنو؟ تطبيق كلامي على مبنانا على نظريتنا في الغناء على ما ذكرناه من أن المحرم هو الصوت اللهوي الذي يناسبه. هذا سائل آخر بعدين أجي أقرأ. فإذن المشكلة العائقة أمامنا هي جملة هذه، إذا الطباع كان الناس يذكرها كان الفيض الكاشاني في صفنا إلى جانبنا مو شيء. هذا بعد زين أرجع لعبارة الفيض الكاشاني رجاء قربة إلى الله. قال قال بعد أن ذكر الكذا قال ماذا قال؟ الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به زين كله بما كان اقرأ على النحو المتعارف في زمن الخلفاء من دخول وتكلمهن ولعبهن بعدين همات شنو دون ما سوى من أنواعه. بعدين قال وعلى هذا فلا بأس. شلون يحكي الرجال بعد هي بس ذيك يعني هذه من دون تكلف نقول مقصود اللهوي شنو قال على أنه من دخول الرجال ومن كذا ومن وغيره لا حرام إذا ما كدخل الرجال. شلون يحكي الرجل؟ شلون فقط هذه الجملة؟ هي كل الجمل كل الجمل شنو إذا ما موجودة ذاك الوقت يصير إلى جانبنا مو فقط هذه الجملة. واضح شنو مقصودي لو لا؟ يعني يبقى التكلف إذا تحذف هذه الجملة، يبقى إذا تريد تحطها إلى صفنا تكلف لأنه واضح دلالة العبائر على أنه يريد يجعل الغناء محرم. ماذا؟ من جهة عوامل خارجية مو في نفسه حرام، مو من جهة الصوت اللهوي. يعني نقضى على الدليل اللي استفاد منه دليل واحد. هذا واحد هذا يجي يقول لولا هذه العبارة بلا تكلف كنا نقول بأنه يذهب إلى حرمة الغناء بمعنى الصوت إلى آخره. لا حتى لو أحذفنا هذه من البين أم يبقى عبارات واضحة الدلالة على أن الغناء من جهة المقارنات الخارجية المحرمة يكون حراما مو من جهة كونه صوت لهوي. وإلا فالصوت اللهوي يظهر من عنده مشكلة ما بي مشكلة ما بي صوت اللهوي. شلون الشيخ الأنصاري هذا بعد الله أعلم. واضح؟ خب نقرأ نرجع. قال قدس سره لولا استشهاده بقوله ليست بالتي يدخل عليها الرجال. بعد الشيخ الأنصاري ما يقدر يقول ولولا جملة ولولا، لأن كل العبارة راح يحذفها يعني ما يصير. لولا استشهادوا بهذه العبارة أمكن بلا تكلف تطبيق، قلنا لا بل لولا هذه العبارة شنو تطبيق كلامه على الصوت اللاوي يكون فيه تكلف. شنو بلا تكلف؟ تكلف لأن جاي يصرح الرجال لولا دخول الرجال، يصرح على أنه إذا لم تكن هناك ماذا أمور زائدة مو حرام فلا بأس. جاي يصر شلون يصر بلا تكلف؟ واضح شيء يريد يقول له لا عاشي حسين واضح. أقول الشيخ الأنصاري يقول إذا رجعنا إلى عبارة الفيض الكاشاني كلامه بشكلنا بشكل كلامنا احنا شو نقول؟ الغناء حرام ياهو صوت اللهوي، هو هم يقول الصوت الله، لكن أكو فرق جملة هذه كأنه شنو نستفيد من عدها أنه يغاير رأينا ويقول بأن الغناء حرام من جهة محرمات مقارنة خارجية مو من جهة أنه صوت لهوي. يا جملة جملة ليست بالتي يدخل عليها الرجال. قل نقول له تعالي سأت شيخنا الأنصاري خلص واضح هسه. نقول له شيخنا الأنصاري هسه هذه إذا ما كان يذكرها الشيخ الفيض هل يكون موافقا لنا بلا تكلف؟ نقول هو موافق لنا لو مع التكلف نقول موافق. هم يبقى التكلف. لماذا؟ ارجع الى عبارته، ارجعنا جاي يقول الرجال جاي يقول على انه ناظر الروايات الى زمن الخلفاء اللي كانوا يدخلون الرجال على النساء، اللي كانوا يشربون الخمور، اللي كانوا يضربون الاوتار، اللي كانوا فاذا لم يكن اي شيء من ذلك لم يكن الغناء محرما. شلون يحكي بعض؟ فكل العباره لازم يشيلها. والا مو بس جمله ليس التي يدخل عليها، فحتى لو رفعنا هذه يبقى التكلف. ما تقدر انت يعني ما تقدر تقول موافق انه الا بتكلف، الا بصعوبه، صعوبه همات شنو؟ مخالفه لظاهر كلامه، والا ظاهر كلامه واضح مو من جهه الصوت اللاوي. لكن الشيخ الانصاري هذا مستفيد، شو تسوي؟ دائما يجمع له أنصار أفضل. قال لولا استشهاده بقوله ليست بالتي يدخل عليها الرجال أمكن بلا تكلف، أمكن تطبيق كلامه على ما ذكرناه في تعريف الغناء، في مفهوم الغناء شنو هو؟ من أن المحرم طبيعي. بس احنا نريد شنو؟ المحرم أعم من غناء وضرب أوتار، بس احنا كلامنا في الغناء. من أن المحرم هو الصوت اللهو الذي يناسبه اللعب بالملاهي والتكلم بالأباطيل ودخول الرجال على النساء المناسب لذلك، مو إلا موجود. بينما كلام الفيض الكاساني شو يستفاد من عنده؟ لازم موجود، وإلا صوت لهو وحده مو حرام. لكن الشيخ الأنصاري يقول لا، واضح؟ قال لحظ بلي والتكلم بالأباطيل ودخول الرجال على النساء ليش؟ لحظ السمع والبصر، يطي حظة يطي نصيبة السمع والبصر حتى يلتذ نستجير بالله من شهوة الزنا. يا الزنا كل شيء بحسبه، شهوة الزنا السمع سماع ما يحرم، زنا البصر النظر إلى ما يواكب دون مجرد الصوت الحسن الذي يذكر أمور الآخرة وينسي شهوات الدنيا. لا، إلا أن لولا ذاك كنا نقول أي، إلا أن استشهاده بالرواية ليست بالتي يدخل عليها الرجال ظاهر في التفصيل في أفراد الغناء لا من حيث نفسه، بل من حيث شنو؟ أحسنت، ملابسات الخارج، مقارنات الخارجية. خب أقول لك شلون؟ أقول لك هذا ظاهر في التفصيل في هذا، كيف تصلح الرواية ظاهرة؟ قال فإن صوت المغني هاي اللي لا يدخل عليها الرجال صوت لهوي لولا لو أنكر الأصوات صوت لهوي، مع ذلك إيش قال؟ مو محرم. فيظهر على أنه جاي يفصل لا من حيث الصوت اللهوي بل من حيث مو أنه إذا صوت لهوي حرام صوت لهوي ماكو حلال، لا، صوت اللهوي جاي يقسمه إلى قسمين، يدخل عليه الرجال حرام، لا يدخل حلال. وأعيد له واضح هذا بعد يستفاد منها، لو ما هذه الجملة ما يستفاد هذا، لكن لما جت هاي الجملة إذن هو بصدد تقسيم نفس الصوت اللهوي بعد الفراغ عن كونه لهويا. ليش؟ لأن المغنية عادة صوتها شنو؟ لهوي. فجأة يقسم يقول إذا ما يدخل عليها رجال حلال، إذا يدخل حرام. واضح؟ قال فإن لأن هذا تعليل للظهور. شلون ظهور يصير؟ وقال قال ظاهر في التفصيل، استشهاده ظاهر في التفصيل. خب شلون هسه جاي يجيب علة أن استشهاده ظاهر في التفصيل؟ جاي شنو يجيب له علة؟ يقول لك من جهة أن صوت المغنية التي تزف العرائس واللي حكم الإمام بأنه جائز لأنه لا يدخل عليها الرجال، هذا أن صوتها خبر أنه على سبيل اللهو لا محالة، وإلا إذا أنكر ما يجيبوها للأعراس على سبيل الله، وموت تقرأ لهم قرآن واضح له لا؟ فعلى سبيل على يصير بالإعراب خبر إن أحسنت. ولذا لو قلنا بإباحته فيما يأتي بالأعراز قلنا جائز، هذا معناه شنو؟ الصوت كل صوت لهوي إلا هذا بعد إلا صوت لهوي أو لا صوت له، فيكون تخصيصا، مو أنه ماذا تخص، يعني هو ليس من أفراد الموضوع. أنت لما تقول أكرم العلماء إلا زيدا العالم تخصيص له لا، أما إذا قلت أكرم العلماء إلا زيدا الجاهل هذا تخصيص؟ لا، هذا هو خارج، حتى لو ما تقوله هو ما دام جاهل خارج، ولا يصدق عليه أكرم العلماء، لا ينطبق عليه أكرم، واضح له لا؟ فهنا الشيخ الأنصاري هم يسلم بأن يشاهد على أن المغنية بالأعراس صوتها لهو، لو ما دليل يخصص شنا نقول؟ حرام، لكن قد يجي دليل يخرجها هذه الحصة من باب التخصيص كما سيجي. النتيجة مع فائد نفس الشيء، ها؟ بهذه المسألة النتيجة مع فائد نفس الشيء، التخصيص كبينما لا الفائد شو؟ الفائد؟ صوت له يبقى صوت له لكن ليس حرام. اي ليس حراما، لا مو عند اصلا الغناء ليس حراما، مو احنا نريد نقول كل غناء حرام الا الاعراس، مع انه غناء، ذاك يقول كل غناء جائز الا اذا ترن بحرام. اي فما يحتاج تخصيص، لا لا ما يحتاج الى تخصيص، إيه ما يحتاج. لما نقول لما نقول الروايات منصرفه او مخصصه هذا مقصودنا، يعني ناظره الى حصه خاصه من الغناء، حصه خاصه بهذا المعنى اللي مقترن بها محرم اخر، والا اذا تذهب بالمحرم الاخر تمسح عليه الغناء شي يكون حلال بنظر نظر الفائض. هذا الفائض اجى الدور علما للعلم الثاني، منه السبزواري صاحب الكفاية، كفاية الأحكام مو كفاية الأصول. ايه بالفقه لما يقولون كفاية يعني السبزواري رحمة الله عليه صاحب الذخيرة، ونسب هذا القول هم منسوب أن الغناء بما هو ليس حراما وإنما يحرم من جهة خارجية، والأخبار اللي واردة ناظرة إلى تلك الحصص من الغناء، تلك الأفراد من الغناء اللي كانت بزمان النصوص، ناظرة إلى ما كان بل يتداوله البلاط العباسي، البلاط الأموي وأتباعهم من دخول الرجال إلى آخره. خب جيب لنا بالله عبارة أو مضمون ما ذكر السبزواري. يقول السبزواري بعد ما ذكر الروايات المانعة والمجوزة، يعني بعد ما ذكر 4 طوائف من الروايات، 14 رواية هو ذكر، روايات تمنع مطلقة ما تفرق بين القرآن وغير القرآن، يعني مو أنه تقول القرآن حرام التغني به، لا مطلقة ساكتة الغناء حرام، هيك خل أقول الغناء حرام. رواية ثانية تقول لا الغناء حلال بلحاظ القرآن مطلقة، هي الثانية تقول جائز الغناء، هذه هم مطلقة تعم القرآن وغير القرآن، القرآن من باب المثال، قول نهج البلاغة، قول دعاء كميل، قول ايه، صار عندنا 2. الثالثة تقول لا الغناء بالقرآن حلال، الرواية ايه ايه ايه القرآن القرآن، الرواية الرابعة تقول الغناء بالقرآن حرام، فصارن 2 يجوزن 2 يمنعن، واللي 2 اللي يجوزن والثنين اللي يمنعن مرة مطلقة مرة بخصوص القرآن. هذا اللي تقول القرآن تغنوا به، هاي اللي تقول اقرأوا القرآن بألحان العرب أو كذا سنجي، واللي تقول ما يجوز هذا اللي تقول على أنه شنو إياكم ولحون، اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسق. فعدنا أربع طوائف من الأخبار، يمكن قلت 14 رواية ذكر بعد ما ذكرين قال ذني والله بينات أكو صراع ذني الرواية، لأنه لما أجي إلى قراءة القرآن أشوف أن واحدة تقول لي إي واحدة تقول لي لا، عندنا روايات مانع قلنا مطلقا هاي تقول ما يجوز ذي شو أسوي شلون أجمع بينات؟ قال أكو شكلين يعني من الجمع، لو هذا الشكل تجمع بين الروايات لو بهذا الشكل النتيجة هم تكون مختلفة. يقول الحمل الأول الجمع الأول أن نجي إلى هذه الروايات اللي قالت شنو ما يجوز تغني مانعة، اللي قلنا مطلقا ما قيدت بالغير القرآن ما قيدت بال... نقول هذه لما نقول ما يجوز يعني سواء كان كمل أم لا، مو كذا ولا خو عندنا روايات ثانية تقول غنوا بالقرآن اقرأوا القرآن بألحان، سألت أنا أي أجيب أخاف موسى غنوا هذه تكون مخصصة، فراح يصير المانعة وين يعني راح يصير النتيجة لهنا أنا شنو الغناء ممنوع من عند إلا بالقرآن. خل القرآن هم مات أكو روايات جتش قالت إياكم ولحون، فراح هذه هم مات راح تخصص، راح يصير ترى ما يصير تقرأ إلا بالقرآن لكن مو بطريقة أهل الفسوق. واضح لو أعيد النتيجة واضحة؟ خل نقرأ بعدين نجي إلى وهذه شنو الشواهد شنو ذني بعض الروايات عليه إن شاء الله نذكرهن وبعدين نجي إلى الجمع الثاني. قال ونسب القول المذكور، القول المذكور شنو هو؟ قول يعني عدم حرمة الغناء في نفسه بل هو محرم من جهة أمور خارجية. إلى صاحب الكفاية أيضا يعني أحسنت، والموجود فيها في الكفاية بعد ذكر الأخبار المتخالفة جوازا ومنعا في القرآن وغيره، يعني جوازا ومنعا في القرآن جوازا ومنعا في مجموع قلنا في القرآن وغيره، لأن بعضها مطلقة في القرآن وغيره وأكو في خصوص القرآن. واضح أن الجمع قلت كم رواية جاب، أن الجمع بين هذه الأخبار يمكن بوجهين، أحدهما تخصيص تلك الأخبار الواردة المانعة نخصصها بمن؟ بما عدا القرآن، يعني تمنع كلام الباطل كلام القصص كلام أشعار امرئ القيس هذه مو بالقرآن، وحمل ما يدل على ذم التغني بالقرآن نحمل على من؟ على قراءة تكون على سبيل الله، واللي يتجوز التغني بالقرآن نحمل على من؟ على القراءة بصوت حسن ترتيل زين وبألحان العرب. خب شنو الشاهد على حصيلة هذا الجمع؟ أمشي لو لا أمشي واضح مشكولة الذمة؟ يقول على سبيل الله كما يصنعه الفساق في غنائهم. خو هذا الجمع أكو إلى مؤيد؟ احنا ما نحتاج إلى مؤيد، شاهد جمع ما نحتاج، لكن خوب يطمئن القلب مؤيد. قال ويؤيده رواية عبد الله ابن سنان، يؤيد هذا الجمع أنه يحرم الغناء في غير القرآن وبالقرآن مو مطلقا بألحان مثلا العرب ترتيل كذا. قال اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر وسيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء. هسه شلون تفسرها ترجيع الغناء؟ تهو إذا غناء شنو ترجيع الغناء؟ أي فسر. وثانيهما الجمع الثاني زين، الجمع الثاني يقول نحمل الأخبار اللي قالت حرام التغني، وقلنا عندنا أخبار مطلقة وكذا، على ما كان متعارفا معهودا في ذلك الزمان من دخول الرجال وضرب والرقص وشرب الخمر و و و ويأتي أيضا شاهد على ذلك. هذا الجمع الثاني. وثانيهما أن يقال وحاصل ما قال، هاي حاصل ما قال، تحط يدك على تحط يدك على قلبك إيه؟ إذا مو نص هو حتى الأولية احتمال همات فتراجع أحسن، لأنه أي ادعى الشهيدي على أنه هنا أنا خب. حمل الأخبار المانعة على الفرد الشائع في ذلك الزمان، هاي من قالها؟ أقول لك من قالها؟ هو نفسه فيضل. إيه من قالها غيره؟ فيضل كاشاني. فيضل كاشاني قرأنا قال يظهر من مجموع الأخبار الواردة اختصاص الحرمة الغناء وما يتعلق به من الأجر وبما كان على النحو المتعارف في زمن الخلاء. هذا ما نفس الشيء إلى الآن، واضح له هذا الحمل الثاني. حمل الأخبار المانعة على الفرد الشائع في ذلك الزمان، قال خشن الشائع، والشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري وغيرهن، مو صوت لهوي، صوت لهوي صوت لهوي لا، مقترن باللهو بالكذا، من شنو؟ من الجواري وغيرهن في مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاهي والتكلم بالباطل وإسماعهن الرجال. فحمل المفرد المعرف بالرواية الغناء، هو إجا في الرواية شنو؟ الغناء. تخصص بهذا شنو؟ على أي أساس؟ اشتر اللحم، تخصص باللحم الأحمر. تقدر تشتري لحم دجاج إذا قالت لكم مجهل اشتري لحم؟ لا. تقول لك لو تقول لك منصرف إلمن؟ اللحم الأحمر. اللحم الأحمر تقدر تشتري دجاج؟ هاي ألف لام هنا مع أنها تفيد كذا لما تقرأها الغناء. تصرفها إلى إلى خصوص ما كان شائعا شنو؟ قال فحمل المفرد المعرف على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد. انصراف انصراف انصراف، بس هذا الانصراف الساعة حجة مو حجة، هذا عيفنا الساعة أي. ثم ذكر، وهذا هم يجيب لنا بالله مؤيد لذاك الحمل الأول، أتيت لنا بمؤيد رواية عبد الله ابن سنان، هذه يجيب لنا مؤيد. قال ثم ذكر رواية علي ابن جعفر الآتية. الآتية وين؟ إن شاء الله يأتي شنو؟ إذا تقلب فر الصفحة أن تلقى لك ومنها لا بأس ما لم يحصل. لا الثانية الوراها الوراها الوراها الوراها رأسا لا بأس ما لم لا مو لا بأس ما لم يعصى به، قد يقول لك ما لم يكن بصوت لهوي، أما جاء يقول لك لا بأس ما لم يزمر به، يعني يختلط بمزمار بكذا اللي هو حرام، هذا أولى أولى. واضح. ثم ذكر هذه قرينة على أنه من أمور خارجية يكون موجب لل. ثم ذكر رواية علي بن جعفر الآتية وذكر رواية اقرأ القرآن المتقدم. هاي عبد الله بن سنان قبل كم سطر اقرأ القرآن بألحان وإياكم ولحون أهل. وقوله ليست بالتي يدخل عليها الرجال ذكر هذه الثلاثة شنو مؤيدا لهذا الحمل. قال هذا هو الشائع هذا هو النتيجة. ايش راح يصير؟ كل غناء اللي هو صوت لهوي على هذا الحمل الثاني كل غناء هو صوت لهوي محرم في نفسه ما لم يختل ما لم يكن من قبيل الشائع في ذاك الزمان. شنو الشائع في ذاك الزمان؟ أحسن. هذا النتيجة هذان حملان ذكره. قال بعده عبارته بعد قال إن فيه إشعارا بأن منشأ المنع في الغناء ياهي إن فيه إشعارا ليست بالتي يدخل اقرأ القرآن ما لم يزمر به ذن اللي جابه المؤيدات أو يريد خصوص بالتي يدخل عليها بس المناسب ثلاثة. قال إن فيه إشعارا بأن منشأ المنع في الغناء بالمصدر هو بذكره بعد دخول الرجال أي أي بس هذا مو دليل. ثلاثة هو خصوصا هذا التعبير مو الشيخ جاي ينقل قلنا مو ايش اسمه مو معلوم ينقل ناس ان فيه اشعارا بان منشأ المانع انت ساريدك انت تتبرع هنا قبل هو ليس هو الغناء نفسه. احسنت في نفسه بما هو يعني بما هو احسنت بل هو بعض الأمور المحرمة. هذا بإشعار منشأ المانع مو الغناء من حيث غناء مو الغناء من حيث هو صوت لهوي من حيث اختلاطه مقارنته هو بعض الأمور المحرمة المقترنة به كالالتهاء يعني اشتغال باللهويات مثل ما مزمار شبيه ذلك كالالتهاء وغيره مثلا استماع الرجال إلى النساء الرقص الكذا إلى أن قال إن في عدة من أخبار المنع عن الغناء إشعارا بكونه لهوا باطلا كأنه يريد يسوي شنو دفع دخلين أو كذا. يقول بعض روايات الغناء مش بعض روايات الغناء المحرمة للغناء مشعر بأنه من باب اللهو والباطل هو محرم الغناء. بعيد أنه واحد يقرأ القرآن ويرفع بصوته وكذا وكذا أقول يتغنى بالقرآن هذا يسمون له باطل. فإذن اللهوية والباطلية اللي توجب حرمة الغناء أمور خارجة. قال إن في عدة من أخبار المنع عن الغناء إشعارا بكونه الغناء لهوا باطلا وصدق لهوا باطلا صدق اللهو والباطل في القرآن والدعوات والأذكار المقروءة بالأصوات الطيبة المذكرة المهيجة للأشواق إلى العالم الأعلى محل تأمل. هسه ما أدري هو قراءة عبد الباسط عنده كانت شنو غناء تسمى اللي يقول هذا بعيد. وهذا حتى الشيخ الأنصاري عمات يقول لك إذا ما كان يصدق عليه صوت لهوي مو حرام الحكي إذا صدق عليه. أي على أن التعارض مضافا إلى ذلك خو يصير عندنا معارضة عندنا طائفة من الأخبار تقول الغناء محرم عندنا طائفة هواية مشكلتنا سوين مشكلتنا قراءة القرآن قول تجويد القرآن التجويد الغنائي زين، هذا أحسن ما نقول غناء القرآن. التجويد الغنائي هذا بالنتيجة حرام لو لا. الشيخ الأنصاري يقول ابتداء قال إحنا بمراجعتنا إلى بعض الروايات نستشعر أن نكتة المنع كون المنع عن الغناء، نكتة المنع كون الغناء شنو لهوا وباطلا. صدق هذا النكتة على قراءة القرآن بصوت جميل على التجويد مشكل. فإذا ما أقدر أقول أن التغني بالقرآن شنو حرام، لأنه ذاك يشعر بأنه الغناء نكتة الحرمة شنو لا هو باطل. هذا ما يقول له لا هو باطل. هذا واضح الأمر الأول أتجاوزه لو لا. الأمر الثاني هسه سلمنا يا أبي سلمنا، تقول هذا ما أدري شو شويونا ما ما ما محل تأمر جاي تقول أنت، ما تقول على أنه جائز. أقول لك هي عندنا مجموعتين من الأخبار، مجموعة تقول الغناء حرام، مجموعة تقول قراءة القرآن ماذا مستحبة جائزة شتري تقول. قول طائفتين نكتب على الصبورة الغناء حرام، طائفة الثانية شو تقول قراءة القرآن. تقول خو قالت قر قالت قر بعد ما أجيبا للأدعية والأذكار ولا هذا قرآن سا. تقول لي قالت هي قراءة ما قالت. أقول لك مو هذه ما قيدت القراءة بمن بكيفية خاصة هي، بل بعضها ش قالت اقرأوا بألحان العرب وإياك أي هذه بألحان العرب زين. فإذا وهذه كثيرة هم كثيرة هم مطلقة هم بعد شنو متواترة أي كثيرة زين أو موافقة أيضا للأصل، لأن الأصل الحرمة لو عدم الحرمة عدم الحرمة إذا شكيت فراح تصير ذن الطائفتين بينات إذا تتلحظهن عموم وخصوص من وجه يجتمع وين يجتمع إذا واحد يتغنى بالقرآن جيد. إطلاقات الغناء شو تقول؟ اطلاق ذنيت الكثير المثيرة شو تقول؟ جائز. اعيد له واضح عموم من وجه، هذه شو تقول؟ تقول الغناء حرام، هذه شو تقول؟ قراءة القرآن جائز. مستحب جائز ترغب به. ذني يجتمعن وين؟ بنحو العموم من وجه في نقطة يجتمعن ويفترقن. بغير القرآن إذا واحد يتغنى وهذا افتراق روايات حرمة قراءة حرمة الغناء. يقرأ ترتيل الحصري هذا شنو افتراق روايات قراءة القرآن. أما إذا تغنى بالقرآن حينئذ روايات حرمة الغناء تقول له هذا الفرد شنو حرام، روايات اقرأوا القرآن ومستحب وإلى فضل و شو تقول هذا الفرد ماذا حلال. يلا هنا أنا راح يتعارك، بس هو الشيخ من أول مطي شنو هو يعني هو مطي فرد شنو انذار كذا قال كثيرة موافقة للأصل كذا اسمه مولانا إيه، فكأنه الترجيح راح يصير إلها واضح. لكن إذا ساقطا همات خب نقدر بعد حينئذ نرتمس ماذا فالنتيجة هم سترجح تلك أو هذا إذا الساقطين، إذا ما ساقطن خلقنا طبيعي إن لم يكن هناك دليل آخر على أنه التغني في هذا الفرد اللي هو مجمع للروايتين وقلنا عموم من وجه. إذا ماكو دليل على الحر من إجماع وغيره أو ماكو دليل على الحلية من إجماع وغيره وإلا يتبع ذلك الدليل بعد جيد، بعد ما عليك بالروايات أمشي. قال على أن التعارض واقع بين أخبار الغناء اللي هي مطلقة وإطلاقها يعم حتى القرآن. أحسنت. وحتى لو ما كان مشتمل على محرم، حتى لو ما مشتمل على محرم، قراءة القرآن ما بي دخول رجال على النساء نستجير بالله وكذا وكذا، هذه مطلقة تقول الغناء حرام. يعني إذا تقرأ تجود وماكو مقترنات محرمة هم أيضا حرام ما دام غناء. والأخبار التعارض واقع بين هذه الطائفة والأخبار الكثيرة المتواترة الدالة، إذن هي متواترة على فضل قراءة القرآن والأدعية والأذكار مع عمومها لغة شمولها علما لقراءة القرآن، عفوا للقراءة الغنائية، هذه اللي واردة اقرأ القرآن اقرأ القرآن، ما قالت اقرأ فقط كلها كلها فقط شنو بغير غناء، ما قلنا بألحان الفسوق، لا بغير غناء، مو هو أصل الغناء صوت لهوي صوت جميل مو أنه المقصود. ومع عمومها لغة، واضح عمومها لغة ماذا نكرر، وكثرتها قلنا متواترة في وموافقتها للأصل. خب التعارض واقع والنسبة بين الموضوعين، يعني الغناء التغني وقراءة العموم من وجه، أكرر كيفية العموم لو لا تصوير العموم لو واضح صار هاي إيه ما أدري للنفي لو للمنفي. خب عموما من وجه، فإذا النتيجة شو تصير عندما يقع التعارض والنسبة عموم من وجه؟ فإذا لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوها ونحوهما، أما قرآن لا. ليش؟ لأنه قلنا كثيرة وموافقة للأصل. ثم إن ثبت ما يثبت أي ثم إن ثبت خب أرجع فإذا لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي، يعني مورد افتراق المحرم، القرآن حلال ترتيل، هذا سمريده هذا واضح. أقصى ما ثبتنا هنا شنو لما النسبة عموم من وجه، حرمة من؟ ما اخترق في جانب حرمة الغناء وهو لأن هنا نجر الحبل في موضع بعد هسه من قراءة القرآن تقول إلي حلال ذاك يكون حرام، الثبت حرام ياهو ما افترق لم يكن قرآنا واقترنا بالملاهي وبالكذا ذاك الحرام ثبت، والترتيل ثبت أنه حلال بقى ذاك ما معلوم. خب إذن ذاك ثبت أنه حرام، غير شنو اللي هو غير شنو التغني والكذا بالقرآن قال ثم إن ثبت إجماع في غيره فبها ونعمت نأخذ به، إجماع على الحرمة أو إجماع على ينحل الإشكال بمن ترتفع المشكلة بالإجماع، إما نفي أو إثبات مو مهم، وإلا إذا ماكو دليل وتساقط شو نسوي؟ بقي على الإباحة. أنت لا تريد تقدم روايات الغناء ترجعها لكثرتها وتواترها وموافقة الأصل، لو تقول لا يبقى التعارض شو راح يصير بيهن؟ يساقط إذا ماكو دليل على الحرمة أو دليل على الحلية، المرجع شو يكون؟ صارت الإباحة. هذا هم ما تنفعنا، بلي طريق الاحتياط هم واضح، شو تسوي؟ لا تسمع لا تغني بالقرآن اقرأ ترتيل. قال ثم إن ثبت إجماع في غيره، الجواب بعد جواب الشرط ترك، يعني فبها ونعمة تنحل المشكلة، وإلا إن لم يثبت إجماع في غير ما ثبتت حرمته اللي قلت شنو، بقي حكمه على الإباحة لكن طريق الاحتياط واضح انتهى. شو مناسبة ذكر طريق الاحتياط عن الأصل الإباحة؟ أي يقول خذها واحد إذا احتاج واضح شنو قال ليس مع أغاني إيه سهلة ذكرها سهلة إيه الاحتياط أن واحد لا يسمع لأنه بعد إذا ما سمع موافق شنو للوح المحفوظ ما موجود لأن باللوح المحفوظ هو ما قايل لابد أن أو تغني هكذا ما قايل أقصى ما هناك يجوز فموافق للاحتياط مو هي ثلاث حصص صارت لنا الغير هو المجمع الغير هو المجمع أما ضمير غيره لا ذاك اللي مورد افتراق أخبار الغناء حرمة الغناء أقول الشيخ الأنصاري لا يخفى أن الغناء خل أقرأ هاي. لا يخفى الشيخ الأنصاري يقول بعد ماكو حاجة أن نكرر كثيرا الغناء اللي مستفيديه هم من الأخبار هم من الفتاوى هم من قول أهل اللغة هو الصوت الملهي وما إلى ربط شنو المقارنات الخارج بما هو صوت لهوي هسه ذول العلمان يردون ما أدري يذهبون إلى أنه لا الحرمة جاية من خارج هذا ما أدري هم مو رأيهم وإلا اللي استفدنا من أمور ثلاثة واحد أخبار اثنين كلمات الفقهاء ثلاثة أهل اللغة أن المحرم هو شنو كل صوت لهوي اقترن أو لم يقترن في نفسه حرام هسه هذا الصوت اللهوي خرج من مزمار أو خرج باللسان غنى كلام أو أصلا ماذا مصوت معك يعني مقصودي ضرب الأو تار والآلات الموسيقية هاي محتاج ذكرت تذكرون لولا هذا اللي نستفيده احنا من قال لا يخفى أن الغناء على ما استفدنا من مجموع أمور ثلاثة من الأخبار بل فتاوى الأصحاب هاي ليش قال بل فتاوى الأصحاب لأنه شنو سوالها غربال شي يقولون إلى أن انتهى إلى لعله وقول أهل اللغة لأنه عماد قال بعضهم ناظر إلى سبب الخفة وما أدري إيه شوية كان بيها ردوا بدل خب لا يخفى أن الغناء هو من الملاهي وحرمته من جهة كونه لهويا نظير ضرب الأوتار والنفخ في القصب والمزمار وقد تقدم التصريح بذلك في ليش جاب الملاهي سوى الملاهي ما الله ينطبق ما في رواية الأعمش عليه مباشرة لأن العنوان اللي ورد بالرواية المانع كان الملاهي هاي جابه وإلا هو لحد الآن معلمنا الشيخ الأنصاري شنو صوت اللهوي صوت اللهوي صوت اللهوي استجابه لأنه أدعى في رد العلمين لذا قال فلا يحتاج في حرمته عفوا وقد تقدم التصريح بذلك في رواية الأعمش الواردة في الكبائر اللي ذكر بها شنو هكذا والملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار قدمت فلا يحتاج في حرمته المن إلى أن يقترن بمحرمه لأنه هو الحرمة داخلية ذاتية ما يحتاج إلى حرمة عرضية البول أجلكم الله والدم نجاسته ذاتية يحتاج إلى أن شنو يتنجس بشيء خارجي حتى نحكم عليه بالتنجس لا فلا يحتاج في حرمته إلى أن يقترن بالمحرمات الأخرى كما هو ظاهر بعض من تقدم من المحدثين المذكورين السبزواري والكاشاني أقول فلا يحتاج في حرمته إلى أن يقترن بالمحرمات الأخرى كما على المنبر شو تقول مثال المن نفي لو منفي يحتاج لو لا يحتاج يحتاج. فمثال للمنفي لا للنفي مو للا. احكيها على المنبر ما تخلي السامع ما يفتهم يفر بإذانه. خب كما هو ظاهر بعض ما تقدم كما هو ظاهر بعض ما تقدم عن العلمين، مو كل كلامه ظاهر في ذلك، لا بعض العلم مو ظاهر، لكن بعض كلامهم كافي أن يكون ظاهرا. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.